الزيادة عليها. لذلك كانوا كما سيأتي في المسائل لما يكتب لا يترك فراغات خوفا من أحد يضيف فيحرف الفتوى. ذلك الموجود عند بعض كان زمان المحامين وبعض الكتاب لما يكتب ورقة بخط اليد وينتهي يعمل خطوط بالقلم إلى آخر الصفحة يظلل حتى يمنع من أحد يضيف. ثم هنا نقل عن الشيخ الشيرازي أبو إسحاق الشيرازي من أئمة المذهب رحمة الله عليه إن هو كان يكتب السؤال بيده ثم يجيب أيضا. طبعا هذا تغير الآن يعني إن كانت الكتابة أصبحت الآن غالبا على الكمبيوتر يعني أو على كان زمان طبعا على الكتبة وبعدها، لكن أحيانا يحتاج أن يكتب بيده لو الشيخ أو المفتي ما عنده أحد يكتب له. ثم قال الأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال، يعني لو في أربع أسئلة فالسؤال الأول يأتي الإجابة الأولى ثم السؤال الثاني الإجابة الثانية، ويكون هذا ترتيبا. واستدل بقوله تعالى وما تبيض وجوه تسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم، يعني هنا إن كان في هنا نعم نعم هذا نعم صحيحة أنا بس زهلت عنها. بدأ بالتبيض وجوه تسود وجوه ثم في الإجابة بدأ بالسودة وجوه أولا. يعني على أنه يرى بأن المفتي المفتي يقدم إليه السؤال بخط المستفتي وهو يجيب، يعني لكن ليس فيها شيء السؤال بخطه، يعني كأنه سيملى عليه شفهة والمفتي هو الذي يكتب السؤال ثم يجيب. كل هذا يعني يختلف باختلاف الأزمنة، يعني في المسألة فيها ساعة يعني، لكن الترتيب هو المهم جدا في الأسئلة أنه ما يجيب يجيب مرتبا. هذا يسمى التفات في البلاغة، في التفات التفات نعم في البلاغة هذا يسمى التفات. لما قال تعالى ويما تبيض وجوه تسود وجوه بدل ما يرجع فأما الذين بيضت قال أما الذين اسودت، فهذه تكون من باب الالتفات البلاغي، التفت عن الرجوع إلى الأصل وراجع للثاني. طبعا هذه مسألة مهمة جدا مسألة الترتيب والأشياء هذه، لأن بعض المستفتين يعني ليس عنده قدرة على مستوى التعليم أو غير ذلك، فلك تفصل تجعل له السؤال وتحت الإجابة ثم سؤال الإجابة، هذه مسألة حتى يستفيد من ذلك. قال وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ، ثم له أن يستفصل السائل إن حضر ويقيد السؤال في رقعة أخرى ثم يجيب، وهذا أولى وأسلم. يعني هنا إذا كانت المسألة فيها تفصيل أحيانا يأتيك السؤال والسؤال مش مفصل لكن الإجابة تحتاج إلى تفصيل، فأنت إذا كان في تفصيل لا ترد لو كان السؤال مطلقا فلا يكون الجواب مطلقا، لابد أن يكون الجواب مفصلا، فأنت ستحتاج أنك تستفصل من السائل. فإن كان حضر موجود يبقى تستفصل، إن كان طبعا تستفصل منه، وإلا فترسل إليه أو على حسب طبعا الآن كان على المسائل اللي هي خاصة على النت أو إلى غير ذلك أو حتى بالهاتف أو تسأله وتستفصل منه. أو إن لم تستطع ممكن أنك أنت طبعا إذا استفصلت يبقى ستعيد السؤال مفصلا تسأله حتى يكون السؤال مفصل، وإلا ستضطر أن تجيب إجابة مفصلة وتذكر الاحتمالات إن كان قال ذلك كذا فكذا وإن كان كذا فهو كذا وإن كان كذا وكذا، وهذه طبعا ممكن فيها إشكال لأن السائل ممكن ما يستطيع أن يفهم ذلك، وهذه طبعا عند العجز عنك أنك تستطيع أن تصل للسائل وتحتاج أن ترسل الإجابة لأي سبب، فممكن هنا تقول إن كانت الحالة كذا فيكون كذا وإن كان هذا التفصيل في الإجابة، لكن الصحيح أنك تسأل وتستفصل ثم تجيب بعد ذلك. قال ويقيد السؤال في رقعة أخرى ثم يجيب، وهذا أولى وأسلم. يعني لو كان السؤال مطلقا لا يأتي برقعة أخرى فيقيد السؤال فيها كأنه يكتب السؤال مرة أخرى بعد أن يستفصل من السائل ويكون السؤال مقيدا ثم يجيب على المقيد، ولا يجيب على المطلق. ولو أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل. يعني إن كان السؤال فيه أقسام ولكن هو يعلم من حال السائل أنه يندرج تحت قسم معين فيجيب على هذا القسم يكتفي بذلك ويقول هذا إذا كان الأمر كذا. ولو أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم. ماذا الذي قلناه الآن؟ المهم أن يكون الجواب واضح ومفصل. لكن هذا كرهه أبو الحسن القابسي من أئمة المالكية وغيرهم، وقالوا هذا تعليم للناس الفجورة. الله المستعان. وإذا لم يجد المفتي من يسأله فصل الأقسام واجتهد في بيانها واستيفائها. يعني هنا هو يقصد هنا طبعا ليس الفحشاء، هو تعليم الناس الفجور الكذب. يعني يقصد هنا الكذب. أنا هقول لك هو الإشكال عنده فين، وهذه تحدث لو فصلت ستفتح بابا للسائل لا يعلمه، تفتح باب للسائل لا يعلمه فقد يخطو بطية. يعني أنا كثيرا الآن يسأل في مسألة الطلاق المشروط وليس سؤال، فوالظاهر من السؤال أنه أو السائلة يعني أنت يعني بالضربة تعلم أن هي تقصد شيء، بس هي ما سألته في السؤال. أول شيء ما معنى الطلاق المشروط؟ طلاق المهاية كده، الطلاق المشروط ما معنى؟ وهل عليه كفارة؟ فأنت لما تقول لك عليك كفارة يبقى هتعتبره يمين، وهو ليس هكذا، ده فيه تفصيل على قول غير الجمهور. الجمهور يرى الطلاق المعلق على شرط، يعني قال لامرأته الآن إن خرجت من الدار أنت طالق، عند الجمهور إن خرجت هي طالق قصد أو لم يقصد، لأنه عندهم لفظ صريح ومعلق على شرط واقع. الشيخ ابن تيمية له فتوى في أن الطلاق المعلق على شرط يرجع للنية، إن كان تهديدا أو وعيد فحكم اليمين على خلاف أيضا كمان يكون له كفارة يمين أو ليس له كفارة، لكن ينزل بذلك اليمين. وإن قصد به الطلاق وقع على وقع الشرط، ويستأنس أو يرجع لأثر عن عمر بن عرضاء أو فتوى أو قضاء لعمر في ذلك الأمر. فأنت لما تسأل الأسؤال يقول لك إيش الآن، هو الطلاق المعلق عليه كفارة؟ فأنت الآن ما أنت محتاج تفصل، تفصيلك يفتح الباب إن كل ما يعلق الطلاق هيبقى عليه كفارة. فالإجابة تكون إيش؟ أولا يعني أنا أفعل ذلك حقيقة، الطلاق المعلق على شرط إن قصد به الطلاق وقع الشرط، ووقع الشرط وقع الطلاق وتقف. ثم يأتيك سؤال بقى، طب هل هو ممكن متى يكون يمينا؟ لو كان يقصد التهديد، شوف السؤال الثاني اللي جه، هو ولو كان يقصد التهديد هل يقطع أم يكون يمينا؟ إذا المسألة أنت لابد الأول كان لازم سؤالك تفصله، هي تفصله عشان تجيب. فلما يكون لا يحتاج تفصيل فأنت لا تحتاج أنك، هو هنا المقصود اللي هي ليش المالكية أو هذا الإمام المالكية قصد الفجور ليش؟ لأنك هتدخل الناس في الكذب لما تقول له والله لو كان قصدك طلاق هيبقى يقع، لو مش قصدك طلاق يبقى يمين. فهو ممكن يقول لك لا أنا كنت عايز أهدد، هو أصلا فتحت له أنت باب لشيء هو لا يعلمه، فممكن يتجرأ. هو يقصد هنا هذا، وهذا حق، ولا تعلمناه من شيوخنا في مسائل الطلاق تحديدا ما تفتح الباب له في السائل. يعني لما يسألك قل له خلاص وقع الطلاق، إلا يقول لا ده أنا مش قصدي أطلق، ده أنا كما قصدي أو هددها، فهنا تقول له طب تعالى. لكن ما تقول له في الأول أنت كان قصدك تهديد، وعيني يقول لك أصلا مش فاكر، أصلا مش عارف. فهذا هو يقصده أنك أنت الآن ستعلم الناس الفجور أي الكذب، وإلا الفجور تطلق على أشياء كثيرة. الله عز وجل قال لك كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، فهنا الفجار هم الكفار، يعني هذا أعظم الفجر الكفر يعني، لكن هنا لا يقصد فيه طبعا الفحشاء أو الزنا يعني والعياذ بالله، فلأنه هو فتح باب للحيل، هيكون باب يحتالون على ذلك. وهذه طبعا تحتاج لحكمة وضربة للمفتي عندما يتعامل مع مختلف الناس فيها. ذلك انظر بقى وإيش بيقول هنا الشيخ، هذا تعليم للناس ايش الفجور. فلما يطلع لك واحد الان ويجلس كده على الفضائيه ويقول لك الآن في المسألة دي فيها أربع خمس أقوال، المالكية قالوا والشافعية قالوا والحنابلة قالوا ولا، واختر ما شئت. هذا هو عين الفجور. يعني احنا يعني نقرأ الآن هو بس في مسألة الإفتاء، فأنت لما تقرأ هو يقول لك إيش هذا التفصيل عين الفجور. ده التفصيل فين؟ في الإجابة، مش اللي انت بتتركها له. ده انت بتقول له لو كان حالك في القسم ده هيبقى انت حكمك كده هكذا، ما بالك بقى اللي بيعرض عليه الأقوال كلها يقول اختار ما شئت. فده أشد الفجور. لذلك الناس لا تفهم، لو رجعوا قرأوا العلماء ماذا يقولون في اللي بيحدث هذا، هذه دعوة الناس للزندقة. أنا أقول حقيقة، وإن لم يجد المفتي من يسأله فصل الأقسام واجتهد في بيانها واستيفائها. وهذا اللي قلت أنا في الأول فضل الله تعالى بأنه يفصل، يعني ما أحد يستطيع أن يصل. أحيانا بالذات في مسائل الحيض بتحتاج لدقة، فأنت بتضطر لو وعدت ترسل ويأتيك وترسل ويأتيك تاخد وقت، فبالتالي بتضطر أنك تفصل بقى في الإجابة، لو حدث كذا وكذا وكذا يكون حكم كذا، وأما لم يكن كذا وهذه طبعا إشكالية أيضا، لأن أحيانا هم لا ينتبهوا لهذه الكلمات فيقع فيها، يعني يقع فيها الاضطراب. قالوا هذا وإن لم هو ما ذكر أعتقد. لا هو بيقول إن لم يجد من يسأله، يعني دي مسألة أخرى، يعني هو بيقول إذا لم يجد من يسأله. في الأول قال إن وجد السائل فيستفصل منهم، هو هنا بيتكلم إن إذا لم يجد من يسأله فصل الأقسام واجتهد في بيانها واستيفائها خلاص، لأنه لابد يجيب فيجيب مفصلا. الثانية ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له، تعرض له، إذا لم يكن في الرقعة تعرض له، بل يكتب جواب ما في الرقعة، فإن أراد جواب ما ليس فيها فليقل وإن كان الأمر كذا وكذا فجاوبه كذا. وهنا إيش؟ لو كان في جزء السؤال مش في جزء من الإجابة مش ليس لها مش مذكورة في السؤال، فإن أراد أن يضيف فيقول وإن كان الأمر كذا فجاوبه كذا. هذا دخل في التفصيل حقيقة، إن في الاحتماليات كلها. الشيخ ما يكون عارف صورة الواقعة، يعني تصدر مثلا من في واقعة معينة حصلت يعني ويعلمها. نعم إذا كان هو يعلم القصة أو واقعة، لكن السؤال ليس فيه فهو يجيب على السؤال، لكن ممكن يضيف حالات على أنه لو علم. وأنت أحيانا ودي تحدث، يعني يأتي سؤال على الخاص، الرجل يسأل في مسألة، فمسألة عامة في الأسرة أو في شيء، ثم أنت تجيب، يأتيك السؤال على مجموعة النساء، هو نفس الموضوع لكن من وجهة نظر السؤال الزوجة مثلا، وفي زيادات أنت تعلمها من كلام الزوج، فأنت بتجيب على السؤال ثم تضيف ما تعلمه كأنه لو كان هناك كذا وكذا وكذا. هذه طبعا على حسب ما وصل إليك، حتى يعني إيش تفتح الباب، لأن في احتمالية أن يكون الإجابة مفصلة لأنك أنت ما جاش التفصيل في السؤال، لكن أنت علمت التفصيل فيما من جانب آخر، ودي بتحدث فعلا. واستحب العلماء أن يزيد على ما في الرقعة دي ما له تعلق بها مما يحتاج إليه السائل، لحديث هو الطهور ما هو الحل ميتته. وطبعا هذا الجواب النبي صلى الله عليه وسلم جواب الحكيم الذي سئل عن ماء البحر يتوضأ به، فلما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالوضوء، قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، فأجاب بأعم. وهذه ممكن تفيد طبعا، لكن أهل العلم قالوا على حسب السائل، فينك سائل لو زدت له لم يفهم أو قد يتشوش زي ما قلت يضطرب، بل يزيد عليك التفصيل ويأخذ الكلمة يوسع عليها كلمات، فأنت تريد تحجمه في الإجابة حتى تنتهي، وهناك من يستفيد. فهي المسألة أيضا تحتاج إلى أن قال استحب العلماء أن يزيد على ما في الرقعة. طيب الثالثة، إذا كان المستفتي بعيد الفهم، بعيد الفهم، فليرفق به ويصبر على تفهم سؤاله وتفهيم جوابه، فإن ثوابه جزيل. هذه حقيقة يعني مسألة مهمة جدا، ولذلك تحتاج أن المفتي يكون في حالة تسمح له بذلك. لذلك يعني لو المفتي شعر بأن المستفتي يحتاج لبيان وتفصيل وشرح وهو ليس في المحل الآن، يعتذر له ويقول له يعني إيش أرسل لك لاحقا أو كلمني لاحقا. لأن نعم البعض يحتاج، أنك ليس الناس على شيء واحد في الفهم، فممكن يحتاج أنه تعيد له وتفصل. فإن كان ذلك فيعني يحتسب ذلك المفتي ويرتق كما قال الشيخ رحمة الله عليه، يصبر ويعيد التفهيم ويعيد في الجواب. قال فإن ثوابه جزيل. وهذا طبعا مهم حقيقة. ذلك يعني في صورة عند العوام للمفتيين يعني إيش، بأن الشيوخ كلمتين ويقفل. هو نعيم، هو صح، هو بعض الأحيان تحتاج أنك تجيب وتغلق في نصف دقيقة كمان أو في ربع دقيقة ناس، لأن في استفاضات ما تحتاج إليها ووقت، وأحيانا ما يصح أنك تغلق في ربع دقيقة أو نصف دقيقة، لابد تفصل في الإجابة. لكن الحق يعني أحيانا كثيرة بيبقى السؤال مطول جدا، بالذات لو في الاتصال، وقد تضيع يعني ممكن عشان يصل للسؤال بيحكي قصة حياة من الأول إلى أن يصل للسؤال. وهذه أيضا تحتاج من المفتي الأول يقول له قدم السؤال، وبعدين يحتاجنا تفصيل ندخل في التفصيل. لكن لابد أن يكون في نوع من الحلم والأناء والصبر معه حتى يفهمه الإجابة أو يفهمه الإجابة. آه نعم ممكن ما يعني وفي حاجات أنت لا تعلم الأمامك فهمها ولا مش فهمها. يعني مثلا تسأل عن الزكاة، تجالك يعني أنا قبل ما أجي سؤال كيفية الزكاة، تخيل بقى لما تسألك كيفية الزكاة ومن يستحق الزكاة، بالضبط كده السؤال كيفية الزكاة ومن يستحق الزكاة. لا سؤال، فأنت إيش هتفعل؟ هتضطر تدي في الأول النصاب الزكاة كذا وحول هجري أدي النصاب اللي من ملك المال ده يخرج زكاة ربع ل 20.5% مستحقها على أصناف ثمانية أو تختصر كمان. أنا أقول أربعة منهم في الغالب، أقول فقراء مساكين غارمين المجاهد واقف أو ابن السبيل، لا بقى الرقاب ولا العاملين ولا يعني السام المسجد والآن رحم من الله في سبيل الله، بقول المجاهد على طول يعني على أساس أي ما نتكفر. هذا كده جواب لما يجي لك كده، طب وانت اكتفيت فرجع، طب أنا مش فاهم بقى الفقير متى يكون فقيرا، ما أنت محتاج تعرفوا الفقير على الأقل والمسكين. هو يريد قراصي، ما هو دي عبادة، ملك مال ويريد أن يخرج، فأنت لابد إيش هتضطر تفصل له. لكن أنت لا تعلم من الأول، هتقعد تشرح ده كله وهو ما تحتاج، وممكن يكون هو عايز يعرف النصاب وفاهم يعني فقير، فثم تزيد. فإذا المسألة اللي يكون فيها نوع من الصبر في المسألة لمن لا يعلم، لأن وجب عليه أنك تعلمه. وليش بيسألك؟ هو أنت مش بتعاقبه عشان بيسألك، انت الان ده انت ربنا فتح لك باب انك تفيده ولك الاجر في ذلك ما يقول الشيخ. فبالتالي لابد يكون في صبر، لكن طبعا هي لذلك يقول لما تشعر بانك غير قادر توقف. وللاسف بعض الناس يعني لا يفهمون هذه المعنى، يعني ايش انا يرسل السؤال او ساعات يتصل، فانت في وضع الان يعني مش قادر انك تجيب، لانك ممكن انت لا تعلم السؤال اللي جاي لك ايه، ولا عندك الآن قدرة يعني يمكن منشغل. إذا كان القاضي مثلا قال هو غضبان لا يحكم، لو كان جوعان لا يحكم، ما ممكن عندك أنت إنسان بشر، ما فممكن تقرأ السؤال وأنت الآن ممكن يكون هو مش مسألة صبر، مش مستحضر أنك تستطيع أنك تجيب أصلا، فهنا لا تجيب بلا ما أنت لسه في حالة تستسمح. الرابعة ليتأمل الرقعة تأملا شافيا وآخرها آكدوا، فإن السؤال آخر الرقعة يعني، فإن السؤال في آخرها، وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخرها ويغفل عنها. العكس. إيش؟ العكس. يخلي باله من آخر الجملة وينسى. نعم قال الصيمري قال بعض العلماء ينبغي أن يكون توقفه في المسألة السهلة كالصعبة لاعتاده، وكان محمد بن الحسن يفعله. لا لا يعتاده. نعم عندي ليعتاده. وإذا وجد مشتبه وإذا وجد مشتبها نعم سأل المستفتي عنها ونقطها وشكلها، وكذا إن وجد لحنا فاحشا أو خطأ يحيل المعنى أصلحه، وإن رأى بياضا في أثناء سطر أو آخره خط عليه أو شغله، لأنه ربما قصد المفتي بالإذاء فكتب في البياض بعد فتواه ما يفسدها، كما يلي به القاضي. كما إيش عندكم؟ بليا بيه قاضي أبو حمد الموزي. بليا بليا بليا عند عشر كده بالباقي، كما بليا به القاضي أبو حامد المروزي المروزي المروزي المروزي المروزي نعم طبعا الخراسان أبو حمد الخراسان نعم إيش نعم المروزي نعم. طيب هنا كنا فين؟ رابعة يتأمل. طب أول شيء طبعا أنه يقرأ السؤال جيدا من أوله إلى آخره، كلمة واحدة في الآخر. أحيانا أنت تقرأ بعينك وهذا استعجال غيدا من المفتي خطأ، يظن من بداية السؤال أنه خلاص فهمه ولا ينظر إلى آخر السؤال، فقد يكون في كلمات تغير له الإجابة. لذلك هو يحرص هنا على أن يقرأ الرقعة أو يعني الكلام، وطبعا هنا الرقعة لأن اللي بيكتب فيها، لكن تقرأ هنا رسالة، تقرأ الجواب، تقرأ الخطاب، تسمع لو كان صوتي تسمعه إلى النهاية. وقال وآخرها آكد، فإن السؤال في آخرها، السؤال بيكون في الآخر، ممكن يحكى لك وفي الآخر السؤال، وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخرها ويغفل عنها، يعني ممكن يكون في كلمة في النهاية تغير لك حالة المسألة. وطبعا هنا الصيمري يقول بأنك أن العلماء يقولون لابد أن يتعامل مع المسألة السهلة كالصعبة. يعني يتقيد الجميع إيش؟ يتقيد الجميع يعني. قيد جميع الكلام كله، كلام الجميع يعني يقصد الكلمات اللي في الرسالة تتقيد كلها بكلمة في الآخر، يعني يكون في كلمة تقيد لك كل اللي بيحدث، يعني ممكن يكون كلامه في الآخر تقول وقد مات الرجل، الرجل ده مات، مش المثل السائل اللي بيحكي عنه، فكل هذا خلاص عن الإنسان ميت الآن، فقد يختلف الحكم تماما لو كان فيه بقى وصايا أو كان يكون فيه هبة أو يكون فيه شيء، فأنت تظنه في الحياة فتفت على ذلك ممكن، أو مثلا كل هذا مثلا وقد طلقت المرأة أو حدث الطلاق، يبقى كل اللي بيقوله بعد الطلاق ما حدث هو لا يقع مثلا إذا كان طلاق ثاني أو شيء مثلا، على حسب يعني بينونة كبرى أو ذلك. لكن الشاهد في المسألة بأن المفتي لابد يقرأ السؤال نهايته وكاملا، ثم إذا وجد مشتبهة يعني في كلمة مشتبهة لابد يسأل عنها. وطبعا ما بتكلم على الأخطاء، فالأخطاء اللي انت عد في الزمن اللي احنا فيه الآن يجي لك أصلا، ده هو بتكلم عن اللغة العربية، انت بتأتيك أحيانا أسئلة باللغة العامية وفيها اللغة الإنجليزية العربية، يعني كمية الكلمات اللي مكتوبة انت بتحتاج احيانا انك ان كان على كلامهم هنا انت كل الرسائل دي هتردها، لان احنا عاجم اصلا يعني حتى في العربي بتاعنا. لكن طبعا احيانا تاتي كلمات تغير المعنى تماما، فهنا لابد انك تتاكد. مساله خطيره يعني يبين لك ان الافتاء ليس بالامر الهين، انك يعني ان شككت في السؤال لابد تقف وتستفسر وترسل واريد الاجابه، ثم ترسل مرة أخرى إلى أن تتأكد من وضوح السؤال لك فتجيب. ده لو قليل أو كثير، أحيانا يبقى سؤال حتى في العبادات وترى يسير لكن لابد تستفسر فيه لأن الحكم يختلف. يعني أنت مثلا ما تيجي تتكلم في عندما نرى مثلا الاجتهاد في القبلة، اجتهاد في القبلة، فيأتيك السؤال صليت ثم تبين لي أن أنا صليت لغير القبلة، أعيد الصلاة ما أعيدش الصلاة، هنا في تفصيل. طبعا احنا عندنا لا عبرة بالظن بين الخطأ، سواء كان اجتهدت في القبلة او لم تجتهد فنحن في المذهب نعيد، لكن هناك من يقول لو اجتهد والقبلة لا يعيد. طب الذي يقول بذلك لابد أن يفصل. سألت أحد عن القبلة أم وقفت صليت هكذا؟ والذي سألت هذا من أهل الدار من أهل البيت أم واحد عندي في الشارع مثلا وجلست في الفندق؟ طب سألت أهل الفندق؟ فهنا أنت لازم تستفصل قبل ما تقول له أعد أو لا تعد، إلا أن كان مذهبك الإعادة في الحالتين، هذه مسألة أخرى. كذلك مسألة الصوم، شرب شربت الأذان أو فطرت قبل المغرب وهكذا، لمن يرى التفصيل. فأنت لابد هنا أنك تفصل في هذه المسألة. الخامسة، يستحب أن يقرأها على حاضر على حاضريه على حاضر على حاضر حاضريه حاضريه بالكسر، يستحب أن يقرأ على حاضريه ممن هو أهل لذلك، ويشاورهم ويباحثهم برفق وإنصاف وإن كانوا دونه وتلامذته، لاقتداء بالسلف ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه، إلا أن يكون فيها ما يقبح إبداؤه أو يؤثر السائل كتمانه أو في إشاعة مفسدة. هذا أنا هذه المسألة أنا ما كنت يعني في وقت ما كنت أعلم هذه المسألة، فكنت مع أحد شيوخي يعني، فكان في مسألة عرضت عليه مسألة كنا معاه في السيارة، فعرضت عليه المسألة هي مسألة مالية يعني ما بين إخوة وشركاء وغير ذلك، فبعد هو تكلم فيها وبعد ما تكلمش أمامي، بس الأخ اللي كان جالس معه بيسأله يا شيخ أنت اشتديت علينا في الفتوى في المسألة هذه وأنا حسيت أنك ظلمني، فقال تبخي يا أبو البراء. فأنا حقيقة وقتها قلت شيخ يا خلاص أنت يحكيها لي كيف يعني أنت شيخنا وتكلمت وفصلت كيف أن أنا يعني، وأنا يعني أفرحت جدا أن أنا قلت يعني أن الشيخ مكرومة بس يعني يريد يبين أن أنا ممكن لكن هي سنة أو يعني هو أدب من أدب الفتوى، وكنت أجهله حقيقة وقتها وقت ما قيل لي كنت أجهله يعني، كنت أظن أن هذه من الشيخ يعني من باب التواضع منه أو يعني، لكن هو يعني لما قرأت بعد ذلك وعلمت بأن هذه من دأب السلف أو من دأب أنه يسأل ويتباحث، قد أنت تخرج له شيء هو يكون غايب عنه، وحق أن أنا ما تكلمت سبحان الله يعني تكلمت في تفصيل معين. هو أعجب الشيخ بعد ذلك قال له ده هو الشيخ ده أبو البراء جاب لك تفصيل إحنا ما تكلمناش فيه، فرقنا بين حالتين، حالة كان هو علم فيها الشريك الثاني إن شريكه أخطأ في التفويض والتوكيل اللي أعطاه له، ومع ذلك أكمل معه في الشراكة. فقلت له أما يعني في فرق بين قبل أن تعلم وبعد ما علمت وأكملت معه في المعاملة، فالتفصيل هذا كان في فرق فيه في نواحي مالية. فالشاهد إن المفتي لو عنده طلبة العلم سواء دونه أو أقران له هذا كانه من دأب العلماء، يعني انهم كانوا يشركون بالذات والمسألة تحتاج ويستفيدون بالاراء، لا حرج في ذلك لعل في تفصيل في المسألة وغائب عنه. فهذا كان كلام الشيخ يعني رحمه الله عليه، قال للاقتداء بالسلف يعني هذه المسألة كان السلف يفعلونها، ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه الا ان يكون فيها ما يقبح ابداؤه، يعني شيء خاص بالسائل. فهنا لابد للسائل طبعا يعني صح انك تكتم ما دام شيء خاص بالسائل فلا تشرك غيرك، لان هو جاء سالك انت المفتي فلا تزيع السؤال يعني لو كان فيه شيء او كان يقدر فيه مفسده يعني شيء فيه امور الذي قد لو يعني قلتها امام الناس قد يحتز بعض الناس او يفتنون او يتاثرون او فيه نشر شيء يعني فيه قبح او شيء، فهنا يكتفي بانك انت تجيب ولا تشيع ذلك والله اعلم. فيها يعني المسألة فيها طبعا ينظر للمصلحة في ذلك يعني. السادسة، ليكتب الجواب بخط واضح وسط لا دقيق خاف ولا غليظ جاف، وتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقها، وتكون عبارة واضحة صحيحة تفهمها العامة ولا يزدريها الخاصة. واستحب بعضهم ألا تختلف أقلامه وخطه خوفا من التزوير ولئلا يشتبه خطه. قال الصيمري، وقلما وجد التزوير على المفتي، لأن الله تعالى حرس أمر الدين، وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه خوفا من اختلال وقع فيه أو خلال لبعض المسؤول عنه. وطبعا في المسألة الماضية احنا تركنا ما هو أشار إليها الشيخ في مسألة انه انه ما يكتب في الورقة او اللي قبلها كمان الرابعة انه لا يترك فراغات. وذكر ان حدث موقف يبدو مع القاضي ابو حامد المروزي على انه مولي له في الفراغات في الفتوى فأوذي بسبب ذلك. هنا يتكلم على انه يكتب بخط واضح. هذه طبعا لو كانت الكتابة الان يمكن مسألة اختلفت كتابة عن طريق الآلة الان فيعني المسألة بتبقى واضحة. لكن طبعا لو تحتاج انه في اخطاء ممكن يكتب اللي بيكتب وهذه ربما تراجع الفتوى المكتوبة على اللي كتبها المفتي حقا. اذا كان المفتي بيكتب بخط ايده ثم يعطي لاحد من المراكز مركز الافتاء مثلا او شيء او حد عنده سكرتير او بيكتب فلازم يراجع اللي كتبه مع المكتوب اللي سيخرج لانه ممكن الكاتب يخطئ. فبالتالي لو اخطأ يعني هتبقى اشكالية لابد يراجع ذلك اصلا. هذا هو كأنه مكانه الان يعني اللي احنا فيه. وانا يقول ان تعليما قلما وجد التزوير على المفتي وهذا كأنه يعني لان المسألة افتاء فالله حرص ذلك. ولكن الافتاء والقضاء ايضا من الدين يعني وان كان هذا فيه وهذا فيه. القاضي ايش القاضي ابو حامد يعني يقول لو رأى بياض في اثناء الصف او اخيرا الخط عليه او شهاده يعني المفتي نفسه اللي بيجبر ما ده انا قلت لك قبل كده يعني هو هيتكلم يوضع فيه كلمات كانه في الفتوى هيغير الفتوى ما واضح انه حصل معه موقف بس انا حاجه ما اعرفه يعني ما قراته. فبالتالي هو وادي قلت لك موجوده حتى في القضاء والمحاماه وفي الوصل اللي تيجي تكتب وصل ممكن تكتب فيكتب عليك بعد ذلك ده. فبالتالي كان الناس بيحرصوا حتى على ذلك يعني. السابعه اذا كان هو المبتدئ فالعادة قديما وحديثا أن يكتب في الناحية اليسرى من الورقة من الورقة يعني بعد الناحية اليسرى إن كان هو المبتدئ فالعادة قديما وحديثا أن يكتب في الناحية اليسرى من الورقة. يعني كان السؤال طب هو لما يكتب مش حتى يبدأ بيه السؤال يعني هو يقصد هنا السؤال على اليسار والجواب يكون على اليمين. اليسار يعني السؤال يكون على اليسار والجواب يكون على اليمين. يقال إذا كان هو المبتدئ لكن طبعا هذا حياة مش موجود الآن. قال الصيمري وغيره وأين كتب من وسط الرقعة أو حاشيتها فلا عتب عليه ولا يكتب فوق البسملة بحال وينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء. طبعا هذا تعظيم للبسملة لكن يعني إنه لم يجد مكان غيرها وامتلأت الصفحة فلا بأس يعني المسألة لا إشكال فيها. لكن قال مبتدئ نعم يعني مبتدئ إيش مبتدئ إذا كان هو لا يبتدي المفتي هو لا يبتدي الكتابة يعني هيكتب في الرقعة السؤال والجواب يكتب الاثنين مش جاي له السؤال مكتوب وهو سيكتب يعلق على الورقة هو المبتدئ. فقالوا كانوا يضعون السؤال على اليسار والإجابة تكون على اليمين وهذه كانت موجودة يعني بعض الكتب في ذلك. لكن هي حقيقة الآن مش موجودة كذا الآن. إما يكتب السؤال على طول من فوق وينزل بعدها يعني يكتب من اليمين لليسار لكن بيكتب ينتهي السؤال يكتب الإجابة لا يقسم الصفحة نصفين يعني. وإلا كان قديما أعتقد في ورقة بس كان في المحاماة والقضاء ورق قديم جدا ممكن كنت تجد بعض صحيف الدعوة أو تجد بعض الأوراق ممكن من 100 سنة من حجر تلاقي مقسومة بالطول ومكتوب يسار ويمين ممكن تجدها يعني. لكن حاليا الآن لا يكتب هكذا في كتب زمان كده ممكن كتب في الطباعة كده تكون نعم مقسومة بالطول ويكتب هكذا وكذا بس أيضا يمين ويسار مش يسار ويمين. وينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء يعني كأن هذه إذا أراد أن يستفتي أن يدعو أولا يعني ما هذه مش أول مسألة طبعا هنا مش أصلا ينبغي كان وجوبا يعني لكن هي ولا يقصد بها يعني لأنها ليست المسألة مش حكم شرعي هتكون هنا يعني. وإلا ممكن يستأنس هما وهذه قد هي لها أصل حقيقة، لها أصل، بس الأصل فيها الاستغفار من قوله تعالى في سورة النساء: إن أنزلنا لك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. فهو قال، فهنا طبعا الواو لا تستدي ليس فيها ترتيبا، فكأنك ممكن الآية إن أنزلنا لك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، وهو في آخر الآية واستغفر الله، فهنا ممكن يستأنس من الآية بجواز الاستغفار أولا ثم الحكم على أنه يجوز ذلك يعني. وفيها أو الدعاء بمعنى ما هو، لو قلنا الاستغفار يبقى هتفتح باب أنك ممكن تدعو الله أن يوفقك ويسددك في الفتوى وإلى غير ذلك، فمن هنا يكون ال... بس طبعا هي ينبغي كلمة يعني تفيد الوجوب أصوليا، حتى ما جاءتش في القرآن إلا حق الله عز وجل وينبغي واتقال اتخذ الرحمن ولدا عشان ذلك سبحانه وتعالى. وإيش الآية؟ وما وينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فهذه منتهية المسألة، لكن ينبغي كلمة فيها المنع يعني عن الشيء أو الوجوب بفعل الشيء. لذلك لا. قال: وجاء المكحول ومالك وحمام الله إنهما كان لا يفتيان حتى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويستحب الاستعادة من الشيطان. هذه فيها نظر حقيقة، المكحول ومالك ما أدري الدليل، مع أن الإمام مالك ما يفعل يعني من أهل يعني ما يفعل شيئا إلا بالسنة، لكن أنا ما أعلم دليلا في مسألة أنه لا يفتي حتى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، بس أنه يخصصه بلا حول ولا قوة بالله في كل مرة، هذه في تحتاج لدليل على أنه هو نعم هو يرى بأن الحول والقوة من الله، وهو يريد الحول والقوة المعنى واضح، لكن أنه هو يكون في كل مرة يفتي يكون الدعاء أيضا لما يقول الاستعاذة من الشيطان. طب الاستعاذة عند القرآن، عند قراءة القرآن هل هي السنة جاء أو الكتاب جاء بذلك؟ إذا قرأت القرآن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ليست ممكن يكون فيه على أنه يجنبه الشيطان، لكن لا تكون سنة يعني، يعني لا هذا المقصود يعني. قال: يسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول ربي اشرح لي صدري الآية ونحو ذلك. طيب كل هذا أيضا كما قلنا حقيقة ممكن أن يفعله المرء أحيانا، لكن أن يتخذ سنة فيه نظر يعني. قال هو قال هذه عادة السلف، لا هي مسألة مش شرعية يعني، هو مش وجوبا أن يسأل كلامزة، لكن كان معادة السلف إذا طرحت مسألة أن يسأل، وكان ينقل ذلك في يعني في في في, في, في قصص نقول أو في وقائع. بل كان سيدنا عمر لما كان يجمع ويأتي مسألة فكان يطرح السؤال على الصحابة، على بعض الصحابة ويسألهم يستشيرهم، فلا مانع فيها سنة عن السلف. في ذلك سيدنا أبو بكر أيضا جمع أحيانا وسأل، فلها سلف يعني في المسألة. نعم، مثلا مسألة الطاعون لما جمع وكذا، يعني فيها سلف المسألة. بل إن الله عز وجل قال يا سلام وشاورهم في الأمر، فكان يا سلام يشاور إن أراد أن يهم بشيء من باب المشاورة، فهذه أيضا حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال السيمري: وعادة كثيرين أن يبدأوا فتويهم الجواب وبالله التوفيق، وحذف آخرون ذلك يعني يبدأ بالبسملة ويسمي الله ويقول وبالله التوفيق. بس قبلها يكتب بسم الله، قال يسمي الله ويحمده وحذف آخرون ذلك. لا دي مش في الكتابة، دي في القول، لكن هو عادة، ولذلك قال في الأول ما يكتبش فوق البسملة، لأنه في الجواب كان مع عادة يكتبه البسملة أولا، لذلك هو قال في المسألة قبلها أو الفائدة ما يكتب فوق البسملة، لأن من العادة يسمى الله عند الله في الكتابة، لكن هو يقول ويقول وبالله التوفيق أيضا يعني عند البداية، بعد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وبالله الجواب وبالله التوفيق هيقول. وقال ولو عمل ذلك فيما طال من المسائل واشتمل على فصول وحذف في غيره كان وجها. قلت المختار قول ذلك مطلقا وأحسنه لابتدائه بقول الحمد لله لحديث كل امرئ ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أجدم. طبعا الحديث معلوم ضعف لكن هو يمكن تأسف وينبغي أن يقوله بلسانه ويكتبه. قال السيمري ولا يدعو ختم جوابه ولا يدعو ختم جوابه بقوله وبالله التوفيق أو لا أنا عندي ولا يدعو ماشي. طيب ما فيهاش فيها ختم جوابي وبقولي وبالله التوفيق أو والله أعلم أو والله الموفق. طيب نعم ولا يدع ختم جوابي بقوله لا هنا يدع أن يترك طيب يعني هو المهم أنه لا يترك الجواب بغير الختم بالله التوفيق أو الله أعلم حتى يتبين ذلك أنه قد انتهى من السؤال حتى يعني يكون فيه إشارة على أنه قد انتهى الجواب لأنه لما يقول ذلك عرف بأنه قد ختم الجواب. فقال ولا يقبح قوله الجواب عندنا أو الذي عندنا أو الذي نقول به أو نذهب إليه أو نراه كذا لأنه من أهل ذلك. طب نقف عند كنا نعم كل هذه لسه في طب ناخذها. قال وإذا أقفل السائل الدعاء للمفتي أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الفتوى الحق المفتي ألحق المفتي ذلك بخطه فإن العادة جارية به. طب نقف عشان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل ما زلنا في المسألة الخامسة لا خامسة التسمية. طب أنا أخالفك يا دكتور النهاردة في تصحيحك استدراكك عليا مش هوافقك عليه في الختم لأن هو أنت هقول لك أنت حملتها على ولا يدعو أنا صح ولا يدعو ختم جوابي ودايما أنا بتأتيني وأنا مخرج من الدرس وأرجع في الصلاة أنت حملتها على النهاية فجزمت قلت المختار قول ذلك مطلقا أنت قلت ولا يدع طيب سكنت لا أنا قلت بالضم ولا يدعو لأن أنت على كلامك تأخذها لأنها هي. قال الصيمري ولا يدعو ختم جوابه بقوله وبالله التوفيق أو والله أعلم والله الموفق هي ليست لنا هي لا نافية هي لا نافية ولا نافية مع المضارع يرفع لكن لو أنت أخذتها لأنها هي ستجزم. طب ليش هي ليش لا نافية مش لا نجزم هي لا نافية بس هي لا يدع لا لا مدام لا نافية يبقى تضم المضارع تضم آخره خلاص كده فكرك أنت حملتها على النهية وقلت بالجزم لا دي خلاص مفيش فيها نحو يعني لأن هي مع المضارع يبقى لابد تضم يرفع آخره لأن غير ما تسكنش أنت تقول نافية أم نهية لو حملتها لأنها نافية يرفع فيها المضارع دي قاعدة نحوية مش فيها كلام لا يدعو لا يدعو أيوة ضم المؤن هي على حسب ما ستحملها أنا ظلمت أنك أنت تحملها على ما يدعو دي مش معناها مش يدعو الواو بضم العين لا يدعو بضم العين لا يدعو يدعو لا حتى تسكين الدال. انت الاشكال عندنا فين؟ انت عايز تسكن العين وانا بقول لك ضم. يعني ولا يدعو خطم الجواز. ايوه ما هي لان هي لا نافيه والمضارع مع لا نافيه يرفع. طب ولا بقى لو لا يدعو حسبها على اساس ان هي نافيه يعني هي المشكله فين؟ ما انا سالتك الاول انت حملتها على ايه؟ سيبك من ان انت تلفقها، انت كده عايز تجيب لها مخرج. هي مش هتيجي نافيه، نهيه ليه؟ لان النهيه غالبا تيجي مع المخاطب والنافيه تيجي مع الغائط، وهي جات هنا يعني زي تقول ايه؟ لا تلعب، لا تلعب يا محمد، لا يلعب محمد، لا يلعب هذه ولا تلعب. فهنا في الغالب الناهيه تاتي مع المخاطب وقليلة مع الغائب والمتكلم، والعكس في لنا فيه تأتي مع الغائب وقليلا في المتكلم والمخاطب. لذلك الضم هو الصحيح. قلنا احنا معانا طبعا استاذ طارق ربيع اصلا وتجرأنا عليه في الكلام وهو ساكت، المفروض يصوب لنا اصلا هذا. فلو احنا لو احنا في خطا عندنا استاذ طارق لابد تصوبه لنا. سمعت من طارق يا شيخ ولا يدعو انا سمعتها كده في الدوري. طيب ايش المشكله؟ لا مش يدعو ولا يدعو. انا سكنت يد سكنت الدال، سكنت الدال صح، تسكين الدال وممكن تفتح الدال. ممكن تفتح الدال وممكن تسكن الدال. ازاي؟ اول مهم المهم ضم العين الان. لا هي ولا يدعو يدع بقى هيدا افصح الدال بس مفتوح افصح بس عشان يطرق. ماشي ما هو هي في الاثنين المعنى واحد في الاثنين. احنا خلاف ده كان في ضم العين، انت سكنت لي العين فانا قلت لك ضم العين، قلت لي لا تسكين العين. لا مش من الدعاء بس هو في قراءة فيها تسكين الدال. في كده احنا وقفنا فين؟ وإذا ختم الجواب بقوله والله أعلم ونحوه مما سبق فليكتب بعده كتبه فلان أو فلان ابن فلان الفلاني، فينتسب إلى ما يعرف به من قبيلة أو بلدة أو صفة، ثم يقول الشافعي أو الحنفي مثلا. وفي مسألة مهمة قالها حقيقة، قال قبلها قال ولا يقبح قوله الجواب عندنا أو الذي عندنا أو الذي نقول به أو نذهب به. هذه ليست فخرا ولكن بالعكس هذا الأفضل، أنه ينسب الكلام له ولا يقول حكم الشرع، لأنه لا يدري أصاب أم لا كما قال عليه وسلم. فهنا لما ينسب الجواب له هو أو هو اجتهاده فهذا هو الصحيح. لا بأس أستاذ، هي كانت قبل الصلاة تصحيح لا يدع أو لا يدع في الختم. عموما خلاص يعني لا إشكال فيها. فهنا إذا لما قال الجواب عندنا أفضل حتى لا ينسب ذلك إلى الشرع، وهذا الصحيح حقيقة. طيب قال هنا سينسب يكتب اسمه وينسب أراد أن ينسب نفسه للمذهب أو شيء إذا كان حنفيا شافعيا إلى غير ذلك، ولكن حقيقة فيها نظر إنه قال إنه ينسب نفسه فيها نوع من التقليد والله أعلم. يعني كأن الشيخ طبعا لأنه الإمام النووي من الشافعية فكأنها فيها نوع من التقليد، ولا يشترط ذلك، يعني لا يشترط أن ينسب نفسه إلى المذهب، فيها نوع من التقليد والتقليد ما هو معلوم مذموم. يعني نعم احنا لا نكر، لكن نقول لكن كأنه ممكن يعني يجعل العوام يقول لك ده شافعي وده حنفي، ففي تفرقة. فإن اللي أقصده يعني هو لا إشكال إن هو يقول بأنه الشافعي كمتبع مذهب أو غير ذلك، لا أنتم كلنا بندرس في ذلك، لكن أنا أتكلم على مسألة التفرقة هذه قد عند العوام تكون فيها نوع من التفريق يعني، وهذا ليس محمودا يعني. فإن كان مشهورا بالاسم أو غيره فلا بأس بالاقتصار عليه. قال السيمري: ورأى بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد دون الحبر خوفا من الحك، قال: والمستحب الحبر لا غير. قلت: لا يختص واحد منهما هنا بالاستحباب بخلاف كتب العلم، فالمستحب فيها الحبر لأنها تراد للبقاء والحبر أبقى. أي كل هذا انتهى في زمننا، كانوا بس بعض هنا ممكن يتكلم عن الأقلام بقى، في قلم رصاص، قلم الجاف، قلم الحبر، ما كان يثبت. طبعا في كلام ممكن لو كتب الرصاص ينمحي، فإذا هي المسألة كلها على التأكيد على أن الكلام لا يعني ينمحي، والورق لا يستهلك إلى غير ذلك. طبعا هذا يتكلم عن زمانهم يعني. قال السيماري: وينبغي إذا تعلقت الفترة بالسلطان أن يدعو أو أن يدعو له. شوف أنت هنا شكلت عليك يدعو دعائي وكتاب الواو بعد العين، أنا ما جبتش الواو بعد العين عشان كده أنت أشكلت عليك. يدعو يعني فيها الدعاء هنا، لكن العين أنا ضميت العين ما جبتش الواو. فيقول وعلى ولي الأمر أو السلطان: أصلحه الله أو سدده الله أو قوى الله عزمه أو أصلح الله به أو شد الله أزره، ولا يقول أطال الله بقاءه، فليست من ألفاظ السلف. قلت: نقل أبو جعفر النحاس وغيره اتفاق العلماء على كراهة قول أطال الله بقاءك، وقال بعضهم هي تحية الزنادقة. ما هو لازم تقيدها، لو قلت طال الله عمرك وأصلح عملك مثلا أو بارك في أعمالك، لكن طال الله عمرك كده الدعاء بطول العمر فقط ليس من السنة أصلا، بس على طاعة الله وغير ذلك بالتقييد هذا. نعم، وفي صحيح مسلم في حديث أم حبيبة رضي الله عنها إشارة إلى أن الأولى نحو هذا من الدعاء بطول البقاء وأشباهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس، سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أي الناس خير، قال: من طال عمره حسن عمله. فأي الناس شر، أي الناس شر، قال: من طال عمره وساء عمله. وهذا التقييد كما قلت يعني أفضل. هو ذكر هنا حديث أم حبيبة إشارة إلى الأولى نحو هذا من الدعاء بطول البقاء. حديث أبو حبيبة لما قالت: قد سألت الله لأجالي المضروبة وأيام المعدودة وأرزاق المقسومة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك هي دعت، قالت إيش أبو حبيبة؟ اللهم اتعني بزوجي وأبي، بزوجي صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قالت ذلك: متعني بزوجي صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال: قد سألت الله بأجال، أو يعني سألت الله لأجال المضروبة وأيام المعدودة وأرزاق المقسومة، لن يعجل شيئا من قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. لذلك كأن المسألة على أنك تدعو بالبقاء بالطول هذا ليس فيه سنة والنهانة، لكن هو قيده بقولنا: من طال عمره حسن عمله، وحسن عمله. نقف عند الثامنة، نكتفي بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.